وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما Thank you.